السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الفقه، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الأول نبدأ بختام الكلام على القاعدة الأصولية التي وقفنا بصددها، وهي قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، وبعد ذلك ندخل على المجموع. والمجموع بفضل الله كان آخر كلام على تفريق الصفقة والكلام على الربا، لو تتذكرون كان في ضبط، إذا كان في ضبط كتاب. أقول القاعدة الأخيرة في قواعد الأصولية، وأخونا الفاضل أخذ الكتاب والكتاب معه وما أتى به إلى اليوم، المسألة عنده. قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، هذه القاعدة مهمة جدا. أصل هذه القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أصل هذه القاعدة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هم يقولون بأن مطلق النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، اختلف المذاهب فيها على أقوال ثلاثة. قول يقول مطلق النهي يقتضي الفساد، ولهم أدلة كثيرة نبينها إن شاء الله، وهذا قول جماهير المحققين من أهل العلم. وقول يقول العكس، مطلق النهي لا يقتضي الفساد. وقول ثالث وسط، يفرقون فيه بين العبادات وبين العادات، وهذا قول للمعاملات، وهذا قول للأحناف وبعض الشافعية. يقولون يقتضي الفساد في العبادات، يعني الأصل فيها الحيطة، ولا يقتضي الفساد في المعاملات لأن الأصل فيها الإباحة، وأنت لو نظرت الحق هتجد أدلة كثيرة جدا على أن مطلق النهي يقتضي الفساد، وتجد أدلة كثيرة جدا على أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد. لذلك نحن نقول القول الراجح من الأقوال الثلاثة هو قول جمهور المحققين من أهل العلم، وأن مطلق النهي يقتضي الفساد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حكمه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو رد، يعني مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. وأيضا الكثير من المسائل ترى فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني بين فساد العبادات أو العادات بسبب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة المرأة، وأبطل عقد المرأة التي عقدت لنفسها أو عقدت لغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزوج المرأة المرأة، وهذا في المعاملات هو الآن، لا تزوج المرأة المرأة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وفي الرواية أيضا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالغرض المقصود قال باطل باطل باطل، أبطل العقد بأبي هو وأمي. فالأصل أو الراجح هو قول الجمهور، جمهور المحققين، بأن مطلق النهي يقتضي الفساد. إن وردت نهيا عن شيء فالمنهي عنه فاسد لا تقوم له قائمة، هذا هو الأصل وهذا قول الجمهور. لكن أيضا الجمهور اختلفوا فيما بينهم، بعدما قالوا بأننا نقول التأصيل العام مطلق النهي يقتضي الفساد، اختلفوا فيما بينهم. قالوا لأننا لو نظرنا وجدنا حقا بأن هناك ما منهيات لم يحدث فيها فساد المنهي عنه، يعني في منهيات وقعت ولم يحدث فيها فساد المنهي عنه. ولو أخذنا مثلا في المعاملات قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا لا يبع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وهذا وإن خطب فخطبته صحيح، وإن تزوج زواجه صحيح، خلافا ده في خلاف فقه من العلماء. لكن نحن نقول الراجح الآن التحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن. إلا إيش؟ إلا أن يأذن، صحيح، كما سنبين إن شاء الله عن هذه المسألة. وهم يجدون بيوعات كثيرة فيها النهي ومع ذلك صح العقد. فقالوا إذا نحن نقول المنهي عنه مراتب ثلاثة، المنهي عنه مراتب، وهذا قول المحققين، قول الظاهرية وقول الحنابلة يقولون قول لبعض الحنابلة يقولون مطلق النهي يقتضي الفساد بلا تفصيل على الإطلاق، ما في تفصيل، مطلق النهي يقتضي الفساد بلا تفصيل، كل منهي عنه يقتضي الفساد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي مسيرة يوم وليلة، في رواية مسيرة ثلاث أيام بليلهن إلا مع ذي محرم، فلو سافرت للحج منفردة دون محرم فعند الظهرية وأيضا عند القاضي أبي يعلى الحنبلي حجها باطل فاسد. لما؟ لأنها ارتكبت ما نهى الشرع عنه. فقالوا إذن مطلق النهي يقتضي الفساد. طبعا عمدة ما يستدلون به صريح قول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكننا نقول سيرد عليكم كثير من الأمور التي تراها بأنه لم يفسد فيه العقد أو لم تفسد فيه العبادة مع أن النهي قد ورد، فلابد من الإجابة عنه. فلذلك العلماء يقولون نحن نظرنا فوجدنا في بعض العقود لا يخطب أحدكم على الخطبة أخي والخطبة صحيحة، أو نهى نسلم عن تلقي الركبان، نهى نسلم أن يبع الحاضر لإيش للباد، ومع ذلك يصح العقد. قال فإن أتى السوق فهو بالخيار، ولا يكون بالخيار إلا إذا صح العقد، لا يمكن أن يكون بالخيار يقبل أو يرد إلا إذا صح العقد، فهذا في دلالة منهي عنه، وأيضا العقد صحيح لم يفسد. أنتم معي ولا لا؟ فقالوا إذن الكلام هنا طالما اعتقدنا بأن الكتاب والسنة خرج من مشكاة واحدة ولا تعارض بحال من الأحوال، يبقى نقول إذن المنهي عنه مراتب، منهي عنه لذاته أو منهي عنه لوصف لا ينفك عنه بل هو ملازم لذاته، الثالث منهي عنه نهيا خارج عن الذات أو الوصف الملازم للذات، يبقى هو في علاقة لكنها علاقة إيش؟ ليست علاقة استلزام، هي علاقة خارجية، علاقة خارجية. وهذا ضابطه أنك ترى المنهي عنه أو النهي ورد عموما سواء في ذات الشيء أو خارج عن الشيء، يعني لا ارتباط له بالشيء، هناك نهي ارتباطه بنفس الشيء المنهي عنه، لكن هذا يكون النهي خارج عنه. وضرب على ذلك أمثلة من المثال يتضح المقال، المنهي عنه لذاته كالخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما في صحيح مسلم جاء الرجل يهديه راوية من خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم بأن الله قد حرم شربها، فجاء رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته، قال قلت له بيعها واستفد بثمنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الذي حرمها قد حرم ثمنها، أن الذي حرمها قد حرم ثمنها. هنا باتفاق، أولا العقد على الخمر عقد باطل، والمال الذي يدفع للخمر مال حرام، لا باتفاق بإجماع، إلا طبعا ما ورد من أبي حنيفة في بعض الكلام وهذا له توجيهات أخرى، لكن باتفاق المحققين أنه لا يصح، ولأن النهي هنا منصب بإيش؟ منصب على ذات الشيء، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم بأن الله لما حرم هذا الشيء ذات الشيء حرم أيضا إيش؟ لازمه ثمرته ألا وهو ثمن، ألم تعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فقال لا يجوز بيع الأصنام، وحديث جابر أن الله حرم بيع الخمر والميتة والإيش والأصنام، بيع الأصنام الآن بيع الأصنام وهذا بيع عقد بيع هو الآن، ممكن يستفيد منه أنه يكسر الصنم يستفيد منه، لكن ما دام قد باعه وثنا فلا يجوز، والبيع حرام والعقد حرام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب، وقال ثمن الكلب إيش خبيث، قال وحلوان الكاهن. لذلك اتفق العلماء على أن زيد إذا اتفق مع هند على الزنا وأعطاها الأجرة أنها لا تتملك هذه الأجرة، لا تتملك، والتقعيد العلمي أن الأجرة ترجع له، لكننا حتى نمنع الفساد الذي استوعنا، رجل فاسد بيعطي أجرة على شيء لما تعطاه له هيعمل إيه؟ هيقول ولا نعم الورع الذي أنتم فيه، فرحة يعني لا تسعه، وسيسعى إلى ذلك كثيرا. فقلنا نجمع له بين الحلوين، لا نجمع، هذا من باب السياسة الشرعية، لكن التقييد العلمي أن المال هذا يرجع له، لأن المال أخذ من غير إيش؟ من غير وجه، هذا المال أخذ من غير وجه، فلا بد أن يرجع له، هذا الحق. لكن كلام تيمية يأخذ بأصول أحمد وأصول مالك، إيش هي الأصول يا شيخ صبري؟ ها ممتاز، سد الذرائع هو حكمه سد الذرائع هنا، لأننا قلنا لو رددنا عليه المال هذه ذريعة لفجوره، ذريعة لأنه يفعل ذلك مرات ومرات، لكن عندما تشتد وتأخذ منه المال وتتصدق به أمامه فإنه يرجع. كم وكم ممن يعني يسهل عليه العبادة ولا يسهل عليه إخراج المال. يعني أبو حنيفة يقول يعني كنت رجلا قساما يعني يحلف كثيرا فأردت أن ألجم لساني على الحلف، قال الله جل في علاه واحفظوا أيمانكم، فقال كلما حلفت لابد أن أصوم، قال فصبرت على الصوم أحلف وأصوم أحلف وأصوم، ثم قال لا إن حلفت مرة لابد أن أتصدق بدرهمين أو بكذا من المال، قال فما مر علي ثلاثة أيام إلا وقد انتهيت من إيه من الحلف. المال ميال يا عمي، المال ميال حتى ولو كان أكرم الناس. فالغرض المقصود قالوا إذا حلوان الكاهن لا يرجع إليه حسم المادة وسد الذريعة، لكن تقييد العلم أنه يرجع إليه أن هذه عقد باطل وما ترتب عليه فهو باطل، يبقى إذن هذا منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. مفهوم؟ الآخر منهي عنه لوصف ملازم للذات. إذا قلت وصف ملازم أنا نقول كالعمل كده، كالعمل احنا قلنا العمل إما أن يكون هو إيمان وإما أن يكون هو ملازم لإيه؟ للإيمان. طب هذا في التصوير والتفصيل، عند النتيجة تتغير أم تتفق؟ النتيجة واحدة، إذا قلت العمل ملازم للإيمان ما في عمل يبقى ما في إيمان، إذا قلت العمل إيمان ما في عمل يبقى ما في إيمان، في الحالتين النتيجة واحدة. فالوصف الملازم للذات كالذات، لكن إيش الفارق؟ الفارق أنه في ذاته على الحل والبل، ثم طرأ عليه وصف، طرأ عليه وصف كأنه في سويداء قلبه جعله وقلبه من الحل إلى الحرم، يعني له مؤثر قوي عليه فقلبه من الحل إلى الحرم. وهذا الوصف الملازم للذات كأصناف الربا التي سأتي في الكلام معنا. فأصناف الربا الأصناف ذاتها، الأصناف ذاتها ليس فيها ثمة حرمة، الأصناف ذاتها ليست فيها حرمة، لكن ترى الوصف الملازم في المعاملة قلبها من الحل إلى الحرم، كقول سلم التمر بالتمر، أو قال الذهب بالذهب ربا، أنه ليس بربا، ليس بربا. فوقفنا نسمع سلم الذهب، الذهب حل حلال وبل وحل وبل وماله حل، وكيف يكون الذهب بالذهب ربا؟ يقول سلم الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، هاء وهاء، كما في الروايات الثلاثة التي جاءت متتابعة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو ليس بربا، لكن هو ربا إن لازمه وصف عدم المماثلة، أو وصف إيش؟ عدم الإنجاز، التأخير، النسيئة. فيبقى إذن هذا منهي عنه لوصف ملازم لذاته، فهذا النتيجة واحدة بينه وبين المنهي عنه لذاته. فهنا في الحالتين في المرتبتين يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. والدلالة ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الله الخمر وسألوه عن عن عن عن خمور دن الخمر فيه أموال لليتامى قال لا لا، وحتى لما سألوه على قلبها خلا قال لا، فسكبت في سكك المدينة. إذا لا لا يبقى إذا لا تباع، إذا المال حرام. وأيضا في مسألة الوصف الملازم للذات جاء بلال النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، تمر جيد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر وأكله، ثم قال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا والله يا رسول الله، إن نتبادل الصاع بالصاعين. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أو عين الربا. هنا الشاهد الذي سيأتي مهم جدا، قال إيش؟ ردوه، بيع باطل، مع أن التمر بالتمر ليس بربا إلا أن يختل الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الوصف الملازم للذات قال لا، ردوه، ردوه، إذن فهو باطل، ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. الثالث، كل هذا تفصيل في أي قولة يا شيخ صبري؟ كل هذا تفصيل لأي قولة مستر الإنجليزية؟ خطأ قول الأول يا حبيبي، اللي هو قول الجماهير. نعم، القول الثاني هو القول الوسط يا بابا يا حبيبي. أيوة، القول الأول يا بابا هو الذي قال بأن مطلق لا يقتضي الفساد، لكن فيه تفصيل داخلي فجنبناه حتى فصلنا. أنا بصحيك، استيقظ، انتبه انتبه. إذن نقول وصف إما النهي للذات، وصف ملازم للذات، أو وصف خارج عن الذات وليس للذات. وهذا الذي تراه عموما، النهي ورد فيه عموما سواء في هذا الشيء أو في خلاف هذا الشيء. طيب هذا بالنسبة لوصف خارج عن الذات، مثل أن ترد في نفسه على الحل والبل، وترد في مواطن على الحل وفي مواطن ليست على الحل. هذا فرق بينه وبين الملازم للذات. الملازم للذات ممكن أن يكون حلا في أن يكون حلا في إيش؟ في نفسي، في ذاتي، لكنه ما في عندما يلازم ما في وقت من الأوقات يحل. لكن هذا في بعض المواطن وبعض الأوقات يحل وبعض الأوقات إيش؟ يحرم. مفهوم الكلام؟ الربا مع عدم الصرف مع عدم المماثلة في حلها وترحالها بأسرها إيش؟ ربا حرام. طيب بالنسبة للحرير، الحرير قال في المسلم حلال لإناث أمتي، حرام على ذكوري. هو محرم ولا ده هو حل في نفسي أو الآن صحيح ولا لا؟ فقال حرام على ذكوريها. رجل أراد الصلاة ثم ما وجد ما يستر به عورته إلا بالحرير فلبس الحرير، فهنا ارتكب منهي عنه، ارتكب منهيا عنه. هل هنا يرجع على العبادة بالبطلان أم لا؟ صلى ساترا للعورة، وهذا المطلوب ستر العورة، إن شاء الله يسترها بشجر. يعني هو لو ستر عورته بزرع دخل في زرع، وما كان عنده ثياب وستر عورته تصح الصلاة. ستر عورته بما يستطيع، فستر عورته بالحرير، والحرير منهي عنه. انظر إلى الضابط، الحرير هنا منهي عنه للرجل في الصلاة في مسجد القبة أو في مسجد النبوي، ولا منهي عنه في وقت العصر دون الظهر، ولا منهي عنه عموما داخل وخارج وقت الصباح ووقت المساء؟ ها عموما، يبقى طالما عموما اعلم ان هذا لا يؤثر، لا يعمل فسادا في ايه؟ في ذات الشيء، في ذات الشيء، في ذات الشيء. وهذا ظاهر جدا في هذا الباب، ان كثير من المناهي لم تكن للذات ولا لوصف للذات، وصحة العقود وصحة الايش؟ العبادات، صحة العقود وصحة العبادات. لذلك نحن نقول بأن المسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى المسلم أن يبيع حاضر لإيش؟ لبات. طب نهى عن تلقي الركبان، قال النهي هو الآن نهى عن تلقي الركبان، لا جاء زيد وتلقاه قبل أن يدخل إلى المدينة وأخذ السلعة وذهب فباعها، اشتراها منه بألف وباعها بألف ومئة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإذا نزل السوق فربها، رب السلعة سيدها صاحب السلعة، قال فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد. لما يقول المسلم هو بالخيار، هذا تصحيح من النبي للعقد. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بالخيار، هذا تصحيح من النبي لإيش؟ للعقد. ولا الفهم يرفع أيضا فهم؟ لأنه قال بالخيار، بالخيار إن شاء أمسك المال وأتم الصفقة، وإن شاء أرد المال وأخذ إيش؟ الصفقة، أخذ السلعة. يبقى ما دام خيره أنه يمكن أن يرد السلعة أو يأخذ الثمن، دل على أن أصل العقد صار إيه؟ صحيح. وهذا دلالة واضحة جدا، دلالة واضحة جدا. وهي دي البيوع اللي هي من أجل الضرر، كلها المنهي عنه في منهي الحق الغير فقط، فإن كان الحق الغير انتهى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا هو استثناء. ما دام استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك أنه ليس وصفا للذات ولا ملازم للذات. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يخطب رجل على خطبة أخيه إلا أن يأذن أو يترك، إلا أن يأذن أو يعني الصعي بعيدا. العقد صحيح لو كنا الخطوبة معناها العقد أو أن هو مقدمات العقد فهو صحيحة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف على إذن الخاطب. فإذا المسألة بأسرها برمتها فيها تفصيل مع القول الأول، ألا وهو بأن المطلق لا يقتضي الفساد، ففيها تفصيل في المنهي عنه إن كان لذاتي أو إن كان غير ذاتي أو إن كان لوصف ملازم للذات. لو سألتكم رجل وهو يتوضأ، توضأ وفي إصبعه خاتم من ذهب ونزلت الماء على هذا الذهب، فهل يصح الوضوء وتصح الصلاة أم لا؟ في ضوء ما درست بين لي ذلك مع التفصيل والتدليل والتمثيل. المسألة فيها تفصيل، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول على قول الجمهور، طيب قالوا بأن مطلق النهي يقتضي الفساد على تفصيل بينهم، سنأتي للتفصيل الذي بينهم، ده الذي أريده اللي أنت درسته. القول الثاني القول المعاكس المضاد الذي هو قول كما قلنا كثير من العلماء من الأحناف والشافعية، قالوا بأن مطلق النهي لا يقتضي الفساد أصالة. فيبقى إذن السؤال منطرح أصالة صحيح والصلاة صحيحة لكن على الكراهة. القول الوسط القول الوسط قالوا ننظر هذه في العبادات أم هي في المعاملات، صحيح قالوا في العبادات، قالوا ما دامت في العبادات فالصلاة باطلة والوضوء باطل، ويبقى هنا أقوال ثلاث ولا واحد قال هذا. حتى الفهلاوي الأول المدرس الفهلاوي الأول المدرس الفهلاوي الثاني والفهلاوي الثالث لم يأتوا بذلك، كلها ألفاظ بديعة وبيضحكوا على أنفسهم وخلاص. ما في أحد قال بهذا؟ يبقى هو التفصيل كله أنا أريد الأقوال الثلاثة تطبقها عليه يا أخي تنظر فيه. إحنا قلنا في قول وسط بيفرق بين المعاملات والعبادات، في أحد قاله؟ ما أحد قاله، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن تطبيق العمل لهذا الباب نقول في مسألة الأقوال ثلاثة، القول الأول مطلق نهي يقتضي الفساد وهذا فيه تفصيل سنأتي إليه. القول الثاني يقول المطلق نهي لا يقتضي الفساد، إذن الصلاة صحيحة والوضوء صحيح والصلاة صحيحة ومع الكراهة لا إثم في هذا، لا إثم في هذا مفهوم، لأن في منهي عنه يبقى إذن مع الكراهة. القول الوسط قالوا ننظر عبادات أم معاملات، فوجدوها عبادات دون التفصيل قالوا الوضوء باطل والصلاة إيش باطلة، مفهوم حبايبي؟ فنرجع إلى القول الأول بقى ونقول في التفصيل، التفصيل الذي هو عند أهل التحقيق قالوا ننظر في المنهي عنه أهو لذاته، هو الوصف الملازم لذاته أم هو خارج عنه. نظرنا في الذات الذهب إيش حرام بالإجماع، ونظرنا إلى حموت الذهب حرام بالإجماع. يا ممتازين يا شطار، قل لي الذهب ليس بحرام، الأصل فيه أنه إيه الحل، يبقى ليس لذاته، يبقى ليس لذاته، ما دمت قلت للرجال يبقى إذن ليس لذاته لأنه حل من وجه حرام من وجه ليس لذاته. طب وصف ملازم للذات، لا ليس وصف ملازما للذات، يبقى إذن معنى كده أنه هو إيه وصف خارجي. إزاي؟ قلنا لأنه يحرم عليه لبس خاتم الذهب سواء في الوضوء أو الصلاة أو سواء في خارج الوضوء وخارج الصلاة على العموم، فإذا لا ملازمة لا ملازمة لا علاقة، بل هو عموم النهي. قالوا يبقى إذن نقول يصح الوضوء وتصح الصلاة مرتبة على الوضوء الصحيح، طيب ويأثم المرء، لما يأثم؟ لأنه ارتكب المنهي عنه. يبقى ما الفرق بين هذا القول المفصل في القول الأول والقول الثالث؟ الثالث قالوا بالكراهة والأول قالوا بالتحريم، لذلك الأول أثموه وأما الآخرون فلم يؤثموه، ده الفرق. فهمتم المسألة دي مسألة مهمة جدا، مسألة لها بتفتح على مسائل فقهية كثيرة جدا وفيها ما فيها من حتى الاتفاق، يعني الحنابلة يتفقون مع الشافعية بمسألة الجهة المنفكة وعند التطبيق يختلفون. يعني مثلا صلى في مسجد فيه قبر، الشافعية يقولوا الجهة منفكة فالصلاة صحيحة ويأثم المرء، الحنابلة يقولون الصلاة باطلة أهو الآن الجهة ليست منفكة، الوضوء بالماء المغصوب يقولون جهة منفكة، فالشافعية يقولون لا يبطل الوضوء، والحنابلة يقولون لا يبطل الوضوء. فعند التطبيق حتى في الجهة المنفكة يختلفون، وهذه معناها شغل طالب العلم مع القرائن المحتف، فهذه مسألة عزيزة فلا بد أن نتقنها. ما في أي سؤال؟ تفضل تحت أمرك. اللي هو التفصيل على القول الثالث اللي هم قالوا مطلق النهي لا يقتضي الفساد. طيب عندنا قلنا مطلق النهي لا يقتضي الفساد، مش يقتضي التحريم عندكم؟ قالوا التحريم، لكن هنا نقول لا يأثم ولا يكون كراهة، وبعضهم قال يأثم وتصح العبادة أو تصح ال كيف؟ لا كراهة هو يتوضأ على الخاتم، يعني يتوضأ متلبسا بشيء منيع يعني. قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.